إن يملك إلا الله ولا يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ربنا يرضى عنك يا رب ويبارك فيك ويتقبل منك. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. طيب بسم الله. قال الله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. علاقة الآيات كترابط إن بعض الناس ممكن اللي قدامه وهو مش مقتنع بالأدلة بقال الله وقال الرسول فأحيانا هو عايز يعمل مفرقعات في الدين عشان يقنع اللي قدامه فأحيانا تلاقيه بيجيب أحاديث وبيلو العنق أو يعني بيروي العنق بتاع الآية أو بتاع الحديث عشان يبين اللي قدامه أنه عنده علم مش عند غيره مع أنه القرآن والسنة يعني هنا ايه الدليل اللي بقوله وان كان كبر عليك اعراضهم خلاص عايز تعمل نفق في الارض او سلم في السماء عشان تأتوهم بايه وتقنعهم ده مش هيحصل يعني لا تفعل لن تستطيع ان تفعل ذلك يا محمد فرض واستسلم كما ختمنا المره الفائته فهو ده المعنى ان في حد تقول طب صلي طب اعمل طب ده حرام فتبدا بقى تحاول تقنعه بحاجات هي ضد الدين في الحقيقه يعني هو انت كده في الحقيقه مش بتحافظ على الشريعة انت كده بتخرم الشريعة هتعمل النفق في الارض تخليهم بقى يشوفوه سلم في السماء ده مش هيحصل وعشان كده ولو شاء الله لجمعهم على الهدى المعنى ده يا رب يكون واضح ان كثير من الناس عشان يقنع الناس يبدأ بقى يجيب فيديوهات ويبدأ بقى يتفنن في لوي الاعناق عنق الآيات والاحاديث عشان يقنع قدامه لا طبيعي فين المعنى اللي يحل الأمر ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أصل برضو إنما يستجيب الذين يسمعون إنسان كل ما يسمع وحي كثير كل ما تزداد سرعة الاستجابة والعكس بالعكس إنسان بعيد عن القرآن بعيد عن التفسير بعيد عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الاستجابة يكون فيها مشقة وكل ما بيبتعد عن مجالس السماع ما يكونش ليه أولاد سماع قرآن تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام مجالس علم كلما التطبيق بالتالي يقل إنما يستجيب الذين يسمعون فربنا يقول إنما يستجيب الذين يسمعون يقول ابن جزي المعنى إنما يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون طبعا المقصود هنا سمع إجابة وسمع إدراك لا المقصود السمع العادي بتاعنا ما هم كانوا بيسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنت بتكلم ناس في الدعوة في ناس بتلاقي طلعت بخطوات عملية بعد الدرس وبتكتب وهبدأ أشوف وحل وصلح وأحاسب نفسي طب أشوف هشتري كتاب في العلم الفلاني أشتري أسمع سلسلة في أمر القلوب مثلا في أمر التفسير وفي ناس عادي، هي سمعت وبعد الدرس هو ماذا قال آنفا، هو إنما صلم المنافقين يقعدوا كده معاه أو ماذا قال آنفا، ما بيفهموش ما بيفهموش، بس هم سمعوا سبحان الله. والموت يبعثهم الله في ثلاثة تأويلات، أحدها أن الموت عبارة عن الكفار لموت قلوبهم، والبعث يراد به الحشر يوم القيامة، فالمعنى أن الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم، في قلة سمعهم وعدم فهمهم، ده المعنى الأول. فيبعثهم الله في الآخرة وحينئذ يسمعون، هيجي هناك وهيقول يا رب يا ليتنا نرد زي فرعون مثلا، يشوف العصا واليد والضفادع والقمل والدم والطوفان كله ده ما أمنش، أول لما يقع في البلاء خلاص قال أمنت سبحان الله. والآخر أن الموت عبارة عن الكفار، والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسماع، إن ربنا عز وجل يهديهم فيفهمون ويسمعون يعني. والثالث أن الموت على حقيقته والبعث على حقيقته، يعني إنما يستجيب الذين يسمعون، والموت الذين ماتوا يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة، فده دل على قدرة الله. يعني ما تقعدش يا جماعة الإنسان يفكر في الفرقعات والحاجات الغريبة اللي هي تشد انتباه الناس وهي باطلة أصلا، زي الآن بتشوف أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يقولها أصلا عليه الصلاة والسلام. طب ايه هو اللي بيعمله؟ يقول لك عشان بس يعني حته جدعانه مني كده عشان نحاول نقنع الناس، بس انت بتكذب على النبي عليه الصلاه والسلام، يعني دي كبيره من الكبائر سبحان الله. ولكن هو القران والسنه نور، الانسان يتكلم بالقران والسنه والايات هو ده نور، فضلا بعد لو يكون مفسر المعنى يكون واضح خلاص. في ناس كده انك لا تهدي من احببت، يبقى دي خد ما الانسان ما يفكرش بقى وان كان كبر عليك عرضهم فان استطعت انت تعمل نفق سلم السماء، لا أم الإجابة ولو شاء الله جمعنا الهدى، دي كل دعاء الله يكون عارفها، إن قلوب كل الناس بيد الله عز وجل، وأصلي إنما يستجيب الذين يسمعون، والموت يبعثهم الله. عايزين أدلة؟ عايزين آيات؟ طب ما احنا أصلا في الصورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، تخيلوا إن في ناس كفرت بتعدل بالله عز وجل غيرهم، يعني تسوي تشرك خلاص. طب انظروا ثم انظروا تفكروا برضو ما فيش. طب كان في ناس قبليكم خلاص. طب كل من في السماوات والأرض سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. انت يا جماعة القرآن بيعمل ضغط على نفسية الكافر فعلا والله. انسان بيقرأ الآيات كده حتى انت في أسئلة، قل انت يعني قل أي شيء أكبر شهادة، رد أنت محمد قل الله مباشرة ما تخلوه. ولسه الآن إن شاء الله هي الآن معنا في الآيات، القرآن بيحصره. طيب وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. الضمير في وقالوا للكفار، ولولا عرض، والمعنى أنهم طلبوا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآيات على نبوته. عارفين يا جماعة هم مش جايين على الطريق المستقيم، يعني مش جايين دغري. بعد كل ده يقولوا طب ما تدينا آية. أنت عارف مثلا تخيل كده حد بيسمع الدرس وبعدين يقول لك والله كل الدرس ده مش مقتنع بيه أصلا، لا كل الآيات دي ولا كل الأحاديث دي سبحان الله، هو عاد يشوش على الفاضي. فإن قيل يقول ابن جزي فقد أتى بآيات ومعجزات كثيرة فلما طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين، أحدها أنهم لم يعتدوا بما أتى به فكأنه لم يأتي بشيء عندهم لعنادهم وجحدهم. يعني تخيل من بداية الصورة الحمد الآن كله ده ما فيش آيات سبحان الله. والآخر أنهم إنما طلبوا آية تضطر إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر، يعني هم عايزين حاجة خلاص تدبيرهم على تجعل الإنسان مجبور على الإيمان خلاص مش قادر يفكر أنه يترك الإيمان فيروح يدخل الإسلام والإيمان ويترك الكفر. تيجي الآية قل إن الله قادر، برضو قل يا جماعة، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، جواب على قولهم، وقد حكي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن وجوبوا عليه بأجوبة مختلفة. منها ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم للآيات، فإنهم قد أتاهم بآيات، وتحصيل الحاصل لا يبتغى كقوله قد بينا الآيات، وكقوله أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ومنها ما يقتضي الإعراض عنهم، لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته. يعني إذن كده إما في آيات، القرآن نفسه آية، ما فرطنا في الكتاب من شيء آية، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، كل ده آيات. يعني أنت القرآن الآيات المذكورة في السورة لحد الآن، خلق السماوات والأرض، ملك الله سبحانه وتعالى، هيمنة الرب سبحانه وتعالى على هذا الكون. طب هات أي دابة أي طائر يطير بجناحيه وتفكر فيه، ثم إلى ربهم يحشرون، كل ده دل على قدرة الله. إذا أنت أصلا مش عايز تأمن، عشان كده الآية هنا قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ما فيش طب خلاص هنعمل لهم آية، ده بيكون تعنت. فأحيانا يا محمد صلى الله عليه وسلم وده بتكلم المشركين، لا مش هترد عليهم، عشان بعض الناس يا جماعة هنقول طب فين الرد هنا، ليه ربنا عز وجل ما أخبرناش طب مثلا تنزل آية الفلانية؟ لا مش تنزل، هو أصلا مش هيآمن الآن، مش هيآمن. سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. عارفين يا جماعة ما يطلب المستمعون، فمش عايزين برضو الدعاء ينساق ورا الناس فيما يطلبه المستمعون. لك والله احنا محتاجين بس يعني نتكلم عن الأخلاق فقط بس، خلاص تجد بعض الدعاء الكيوت عادي معاه بقى انسان متبرجات وأغاني وموسيقى بجد والله، بس هو ده أحسن حد في العالم. هل لا يتكلم بقى على اختلاط ولا على تبرج ولا على سفور ولا على كبائر ولا على معاصي؟ لا، وبس الأخلاق وجبر الخواطر والموسيقى بقى الرومانسية على كده وبس. فسبحان الله، فده من الضعف النفسي اللي يكون عند الداعي هو يعمل كده. شوف هي الناس عايزة يا جماعة تمام، والإنسان طبعا يشوف الواقع لكن ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهنا ما تكلمهمش أصلا، يقول لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته، هو أصلا بيعاند فأتركه. ويحتمل أن يكون من هذا قوله إن الله قادر على أن ينزل آية، يعني إن ربنا عز وجل على كل شيء قدير وقادر. ولكن طبعا لو هتنزل كما قال الله عز وجل في سورة المائدة، مر معنا في قصة المائدة، فإني أعذب عذاب الله وعذب واحدة من العالمين اللي هيكفر بعد نزول المائدة. فكذلك في أمر لما طلبوا الجبل يكون جبل صفا يكون ذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض، يعني قال لا يا رب ما يتحولش، مش هيؤمنوا برضو. طب انشقاق القمر ما أمنوش، سبحان الله. ويحتمل أيضا أن يكون معناه قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان، ولكن أكثرهم لا يعلمون، حذف مفعول يعلمون وهو يحتمل وجهين. يعني أكثر الذين يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يسألونك لا يدرون ما الحكمة من ترك إنزال الآية الآن اللي احنا عايزينها، تمام؟ بمعنى لو عرفوا السبب لما سألوك، يعني هم يجهلون مش عارفين عاقبة الطلب بتاعهم ده انه هيكون شر. يعني لو جه آية طب خد آية، ما أمنش يعاجل بالعقوبة ويستأصل تماما خلاص، كما وقع الأمم السابقة. ناقة سيدنا صالح، أدي الناقة ما اقتنعوش بيها، هيت معنا إن شاء الله يا جماعة في سورة الأعراف، سورة عظيمة جدا، قصة الأنبياء اللي فيها ما ممنوش أصلا، خلاص. تشوف سيدنا نوح يعني هو بيعمل السفينة بال كانوا كلما مر عليه ملوا من قومه سخروا منه. طب حتى ادي نفسك فرصة انك انت تفكر. لا مش هدي نفسي فرصة انا افكر خلاص. ايه اللي بيعمل ده في الصحراء وبيعمل سفينة؟ لا سبحان الله. مع اني النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم قل سيروا في الارض. طب كل الناس دي ما كانوا زيكم وكانوا اقوى منكم وقوم عاد وقوم ثمود. هيجي بقى بعدين يا جماعة ان شاء الله الان الايات ربنا يبارك في الوقت. القرآن بيحطهم بقى في المشهد نفسه. قل أرأيتكم قل أرأيتكم يعني هو القرآن بيفضل يحاصر يحاصر. في الأول كان بيقول له طب هناك في ناس عملت كده وتكلموا ممكن تبقى زيهم. يجي بعد هنا عايزين يقول لهم قل أرأيتم أنتوا نفسكم خلاص لو حصل معكم كذا وكذا هتعمل إيه؟ طيب لما يصيبكم أنتوا بقى البأساء والضراء أنتوا بتعملوا إيه؟ طيب فيقول يبقى إذن دي من سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تبديل لها. إن ينزل اللي يطلب آية خد الآية ما يؤمنش الله عز وجل ينتقم منه. فده في الحقيقة طلب شر منه يعني هم اللي يعملوا ده شر. فالأفضل إن ربنا عز وجل لا يفعل ذلك. لأن في ناس الحمد لله طبعا أسلمت بعديها من قريش كثير يعني. يقول يعلمون هنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني لا يعلمون إيه بالضبط؟ قال هو يحتمل وجهين. أحدهما لا يعلمون أن الله قادر والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطر إلى الإيمان لمصالح العباد فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعجلوا بالعذاب. كما قال تعالى في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي سورة الشعراء قال تعالى إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. طيب ثم قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. مناسبة الآية دي اللي قبلها لما ربنا عز وجل يعني توعدهم هم سيرجعوا له سبحانه وتعالى يوم القيامة. الآية اللي فاتت يعني خلاص ومشاهد يوم القيامة خلاص وأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن هم كمان عايزين آيات خلاص. فربنا عز وجل أخبرهم بما هو أعجب مما أنكروه هم عايزين آية. ما طب أنت ما عندكش آيات. طب لا ده خد أشد أنتم مش هتتخيلوه أصلا خلاص. ومن الحشر أيضا إن الحشر ده مش هيكون يعني مش خاص بالبشر فقط بل يعم كل ما فيه حياة من الدواب والطير. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يبقى تأمل كده خلق الدواب اللي هو كل ما يدب على الأرض يعني الإنسان وغيره وكل الطيور ولا طائر يطير بجناحيه يعني كلمة بجناحيه فما كان ممكن يمشي ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم ولكن الجناحين دول وبتطير في الهواء من الذي يمسكهن أن يقعن على الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. تأمل كده كل ده أمم أمثالكم هيت إن شاء الله معنا. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذا الإله القوي القدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولكن لا يفعل ما يريده أي إنسان لأن قد ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. يقول ابن جزي يبدأ كده ترابط الآية دي باللي فات. طيب قال أمم أمثالكم أي في الخلق والرزق والحياة والموت وغير ذلك. يعني من الذي خلق كل الدواب؟ تخيلوا جماعة احنا ممكن بنقرأ آية دي كيف نعديها يعني العدد كبير جدا. شوف مثلا عدد الأبقار الأغنام الماعن ده خلق الله عز وجل الذي خلقهم سبحانه وتعالى تمام. الفيل الحصان كل الأسد كل ده الله عز وجل الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى ملايين الحاجات وهو الذي يعلم حياة كل حيوان منهم وكل دابة ومتى تموت كل ذلك ما فرضنا في الكتاب من شيء على خلاف في الكتاب هذا القرآن ولا اللوح المحفوظ وهذه معنا إن شاء الله سبحان الله فالمعنى برضو عشان يعني يكون واضح إن ربنا عز وجل له قدرة سبحانه وتعالى بقدرته تبارك وتعالى هو على كل شيء قدير أوجدهم من عدم فكذلك الآيات قادر سبحانه وتعالى أن يجدها من عدم ولكن زي ما ذكرنا ولكن أكثرهم لا يعلمون طيب يقول ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين أحدهما أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى فكأنه يقول تفكروا في آياته في مخلوقاته ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات والآخر أنه تنبيه على البعث كأنه يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم هو أظهر لقوله بعده ثم إلى ربهم يحشرون قال سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم سبحان الله على القول يعني ما فرضنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ أن نربطها بس الآية إن ربنا عز وجل لا ينسى سبحانه وتعالى وما كان ربك ناسيا أي واحد من دول كل ده الملايين المخلوقات بل المليارات المخلوقات دي كده كلها خلاص من رزق وتدبير سبحانه وتعالى ده كله ما فرضنا في الكتاب من شيء من اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل في سورة هود سيأتي إن شاء الله معنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والتقديم هنا على الله هو الجار والمجرور يفيد الحصر على الله فقط سبحانه وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين قال ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما أغفلنا والكتاب هنا اللوح المحفوظ والكلام على هذا عام وقيل هو القرآن والكلام على هذا خاص أي ما فرطنا فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم قلنا يا جماعة القرآن أصلا آية ليس هو بكلام بشر أبدا يعني حتى الإنسان يقرأ الورد بتاعه ويقرأ في كتاب لا مش ممكن يعني هو كلام الله سبحانه وتعالى ثم إلى ربهم يحشرون أي تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها يعني هو يقاد للشاة القرناء للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وبعدها يكون تراب ولكن ده لبيان عدل الله سبحانه وتعالى فالذي سيحشر الدواب والطيور فالدواب أول كل الإنسان اللي هو مخلوق لكي يعبد هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير تبارك وتعالى قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات قال ابن جزي والذين كذبوا الآية لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم وقوله في الظلمات يقوم مقام الوصف بالعمى قل أرأيتكم معنى أخبروني صم جمع أصم الصمم ده فقدان حاسة السمع خلاص يعني ايه الصمم هما بيسمعوا لا المقصود هنا يعني قالوا يوصف من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله يبقى إنسان أصم لا يسمع الحق أصلا ما احنا بيسمع أيوة لا يسمع سماع فهم تمام هو أصلا لا يقبل يعني هو يسمع ظاهريا فقط، لكن سماع فهم وإدراك لا، مش معنى ده. ربنا عافينا رب. وبوك جمعه أبكم، وده اللي بيتولد أخرس، يعني كل أبكم أخرس وليس كل أخرس أبكم. يعني سيدنا الأبكم ده في آفة عنده في اللسان بتمنعه من الكلام. إيه المعنى؟ المعنى هم حتى مش بيقدروا يتكلموا بالحق، لا ينطقون بالحق أصلا. نسأل الله السلامة والعافية. قل أرأيتكم، ركزوا معنا، معناه أخبروني، معناه أخبروني. والضمير الثاني للخطاب اللي هو الكاف، قل أرأيتكم، ولا محل له من الإعراب. وجواب الشرط المحذوف تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، من تدعون؟ ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله. ولا يدعون آلهتهم، والآية احتجاج عليهم وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك. طيب معلش في الآية نسيت أذكر معنى، والذين كذبوا يأتينا صموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضلله. دي هو هنا من ذكرها قرأتها، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. طيب ليه يا جماعة هنا؟ ايه المعنى ده؟ المعنى هنا ان ربنا عز وجل على كل شيء قدير، خلاص؟ يعني سبحانه وتعالى هو المنفرد بالهداية والإضلال تبارك وتعالى بحسب ما يقتضيه فضله وحكمته تبارك وتعالى. فمن يشاء الله يضلله، ومن يشاء، بص كده الآية مش يهديه، خلي بالكم مش يهديه، لا يجعله على، زي أولئك على هدى من ربهم. على دي تفيد التمكن، فلان على الطريق، فلان على الكرسي، على كذا، تمام؟ ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فتمام التمكن والقدرة، خلاص الإنسان ده يمسك كده يجعل على صراط مستقيم ويسير في هذا الصراط. اللهم اجعلنا على صراط مستقيم رب العالمين، تمام؟ والله أعلم. يقول هنا قل أرأيتكم، هنختم إن شاء الله يعني بعد قليل، نيجي برضو كلمة قل ثاني. انت بتعمل ايه يا جماعة في الآيات هنا؟ بتاخد المشركين كده دول اللي نعم صلى بيحججهم وبتحطهم بقى في المشهد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ يعني مثلا تقول لواحد، طب ده انت مثلا لو طلع مثلا لن في رايح مثلا مشوار وانت على المعاصي اللي انت بتعملها ده والكبائر وترك الصلاة والبلاوي اللي انت بتعملها، ودخلت المستشفى وتعبت ومرضت وعملت حادثة قبل كده، طبعا عملت حادثة فراش داخل المستشفى، هتدعي مين؟ هتتقرب من مين اكتر؟ بص يا جماعة انت كده بتحصره، خلاص؟ لذلك في ناس كثيرة جدا تبتلى ببلاءات فقد حبيب بقى او فقد ما فيه، تلاقيه تاب لربنا عز وجل ورجع، بخلاف نعوذ بالله العكس، يروح بقى يشرب ويعمل، نسأل الله سبحانه وتعالى عافيه. فالدنيا بتحطه في المشهد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم أتدعوا مين؟ لذلك لما يروى قصة عكرمة بن أبي جهل، إنه لما فر من النبي صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكة أو دخل مكة عليه الصلاة والسلام، ركب البحر وكان معاه بعض المشركين، فكله طلع بقى الأصنام وراح رميها. لهم إذا أنتوا ليه بتعملوا كده؟ مش هي القضية الأصنام اللي احنا لنا سنين بنحارب محمد عشانها، هبل واللات، ليه بتعملوا كده؟ قالوا لا يا عكرمة، لا ينفع الآن إلا الذي في السماء. الله، طب اشمعنى يعني الآن اللي ينفع في السماء بس؟ طب ما في كل إيه اللي يفرق اليوم ده عن غيره؟ فآمن، فدعا الله سبحانه وتعالى. وعشان كده المشركين لما يكونوا بقى في البحر وتيجي بقى الأمواج والريح يدعو الله سبحانه وتعالى، خلاص فأول بقى ربنا عز وجل ينجيهم يعرضوا، سبحان الله. فالآية هنا بتحطهم على في الموقف نفسه، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. تيجي بقى الآية بل، قال تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. يقول هنا إن شاء استثناء، أي يكشف ما نزل بكم إن أراد ويصيبكم به إن أراد. الشاهد من ما الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وتنسون ما تشركون. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم، يقول هنا ابن جزي يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك، النسيان أو الترك يعني تنسى أنك أنت كنت مشرك. هو حاضر الله عز وجل يقول أغير الله تدعون، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، يعني في وقت الكرب. طب بصوا معنا السياق بس عشان الناس تفهم النقطة دي، وقت الكرب والضيق مفيش حد تدعي أبدا إلا الله عشان ربنا ينجيك من البلاء اللي نزل بيك أو الشدة، خلاص. طب لو أنتوا عارفين في إله تانية كنت دعيتوا غيرها، يعني كنت دعيتوا غير الله سبحانه وتعالى، كنت دعيتوها هي، هم عارفين كده كما قال تعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. تأمل كده الآيات، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني هم عارفين كده بيدعوا ربنا عز وجل فقط. فانت كده يا جماعه بص يا مش حطه قدام المرايه وتقول له بص رد كده، طب ما انت اللي بتدعيه في الشدائد، طب ما تدعيه في يعني في العسر واليسر، خلاص. طيب فالذي يعني إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم سبحانه وتعالى، ومع ذلك انت عارفين الذي يفرج عنكم هو ربكم سبحانه وتعالى والذي يذهب الكرب. وتنسون ما تشركون، يعني ايه تنسون؟ يعني في وقت الضرورة انتوا بتنسوا، لما بتجيكم الشدائد وبتحل بكم الكربات بتنسوا ما تشركون مع الله، ما تشركونه يعني مع الله سبحانه وتعالى. ليه بتنسوه؟ بتنسوا التاني يعني، وتنسون ما فأثناء وقت الشدائد بتنسوا اللي انتوا مشركين مع ربنا الآلهة الثانية. ليه؟ لأنكم أنتم عارفين علم اليقين خلاص أنه لا يملك كشف الضر عنكم سوى الله، فبتدعوا ربنا، فأنتم بتنسوا اللي بتشركون به في الوقت ده. طب لما نروح الوقت ده بترجع تاني تفتكروا بقى وهنعبد الصنم الفلاني وكذا. عشان كده الله في سورة الإسراء قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مناسبة هذه الآية هي آية 42 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إحنا الآيات اللي فاتت الله عز وجل تكلم عن التوحيد ومظاهر توحيد الله تبارك وتعالى، وإن من مظاهر التوحيد إن لا يكشف البلاء إلا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. طيب وكذلك إن في عذاب هيكون لمن يعني يكذب بآيات الله سبحانه وتعالى، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، يعني برضو هتدعوا مين ومين يكشف عنكم الضر والبلاء؟ هو الله سبحانه وتعالى فقط. فلما ربنا عز وجل زي ما تكلمنا المرة يعني في الصورة هنا إن بيحصل إن الله سلام بيكلم المشركين بيحطهم في المشهد خلاص، وبعدين أنت بتقول له قل، وكثير من الآيات أنت بتقول له قل تاني برضو، يعني بتسأل وأنت اللي بترد، فمش بتدي له فرصة حتى إن هو اللي يتكلم. قلنا القرآن بيحاصر نفس النفس البشرية. فتيجي الآية ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. طب أنت يقول هنا طيب ابن جزي الأول فأخذناهم البأساء والضراء، كان ذلك على وجه التخويف والتأديب. الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول: وأكثر العلماء على أن البأساء هي ما كان من جهة الفقر والفاقة والجوع وضياع الأموال، ذا كلمة البأساء، وأن الضراء هي ما كان من قبيل أمراض الجسوم وآلامها وما يقع فيها. يبقى ده معنى، يعني في أقوال وتفريعات وحاجات لغوية من البأساء والضراء، هذا الأشهر. البأساء يكون يعني لو ربنا عز وجل يصيب الناس من ناحية جهة الفقر والفاقة والجوع وضياع الأموال، والضراء أمراض الجسد والآلام وما يقع فيها. طيب، فتيجي بقى الآية: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، ولقد أرسلنا يا محمد صلى الله عليه وسلم رسلا إلى جماعات من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه يا جماعة؟ ليه؟ لعلهم يتضرعون. يعني ربنا سبحانه وتعالى وعقيدة أهل السنة والجماعة إن أفعال الله عز وجل معللة، يعني ده باب طويل جدا أهل السنة والجماعة يختلفون فيه عن أهل البدع. من أحب يعني عشان كده ابن القيم سمى كتاب القدر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تمام؟ فالمهم ليه كل ده بيحصل؟ لعلهم يتضرعون. ليه يعني لعلهم يتضرعون؟ بيقولوا الضرع، عارفين يا جماعة الضرع، الحيوان أكرمكم الله لما بيجي يرضع من أمه بيرضع من الضرع. أيوة، يعني برضو يعني هو بينزل خلاص وبيرضع. فكأن كلمة الضراعة فيها الخضوع والتواضع للي بيتم التضرع ليه. ولا المثل الأعلى، الله عز وجل يبتلي بالسراء والضراء والنعماء والخير والشر عشان تحصل دي اللي هي يا جماعة اللي هي الضراعة. فكون ان يكون في بلاء وما فيش ضراعة ده هيدينا على طول، هيدينا على طول النتيجة ان في قسوة في قلب، وبالتالي في تزيين من الشيطان لهذا صاحب القلب القاسي ده، والمشكلة ان هو مش واخد باله. ثاني، يبقى اذا ربنا عز وجل يبتلي سبحانه وتعالى عشان الانسان يخلص له العبادة ويتذلل ويخشع ويتضرع. عرفنا معنى الضراعة. طيب، لو ده ما فيش، لو ده ما بيحصلش، بيبقى فيه في ولكن قست قلوبهم، خلاص كده. يبقى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وبعدين وزين لهم الشيطان، يعني وحسن لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هو قلبه قاسي وشايف نفسه زي الفل جدا، مش حاطط اي احتمالات انه حتى بيراجع نفسه. ده نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. خلاص، يعني هو بقى بالسراء والضراء والضراعة ما جاش، خلاص ياخد بقى من الدنيا اللي هي لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى الجناح بعوضة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. طيب، يبقى كده عرفنا كده ترابط الآيات. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. يقول ابن جزي: فلولا هنا عرض وتحديد، وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. يعني في وقت الشدائد التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ينفع بلا شك. طيب، فلما نسوا يبقى فلولا إجابة بأسنا تضرع ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم الشيطان، الشخص كنت يقول المراد بالشيطان هنا جنس الشيطان وهو إبليس وذريته والعياذ بالله من تضليلهم. يبقى تخيل يا جماعه الشيطان بيحسن لإنسان أعماله، ده قراراته تكون إزاي في الدنيا؟ هتكون يعني عوز بالله هيدمره القرارات الدنيوية. وانت أحيانا ساعات كده تلاقي إنسان بيعمل قرارات حاجات كيف الدنيا تقول سبحان الله، وده بيفكر إزاي ده؟ فعلا تلاقي الشيطان ده عفو واخده كده غسيل ومكوى فعلا ما بيرحم، نقيد له شيطانا فهو له قرين سبحان الله. يبقى هو من البداية ابتلي فمش عارف ينجح في البلاء، لسراء وضراء نفعين معاه. بخلاف المؤمن، عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إلا غير المؤمن أو نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، العاصي أو الفاجر فضلا عن الكافر مش معانا في الكلام ده أبدا. فهو الضراعة مفيش، قلب قاسي، الشيطان مسكه بيزين لكل حاجة بيعملها. على فكرة حتى في الدين أفاد بقى وأمراض قلبية وعجب ورياء واحتقار الناس وتكبر، وزي ده الشيطان وما كان بيعملون ده. وبعدين يا جماعة خلاص يبقى أخذ الله سبحانه وتعالى له، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يقول ابن جزي فلما نسوا الآية أي لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها فلم يشكروا فأخذهم الله سبحان الله. بل النعم اللي ربنا عز وجل والرزق لما فتح عليهم، شوف يا جماعة الفتح ده يقول لك كأن حاجة مغلقة كده، فتح الحنفية مثلا تمام، فتحنا عليهم سبحان الله. فده من تربية ربنا سبحانه وتعالى العبادة، زي الأب يشد شوية ويرفع شوية، الأم كذلك في التربية، ولا المثل الأعلى. طب في ناس لا جاية سراء ولا ضراء، طب وبعدين؟ وبالمناسبة فتنة السراء أصعب من فتنة الضراء، يعني اللي هو ضراء وفرع في كرب في مشاكل هو عارف ان هو ببلاء، فبيدعو الله سبحانه وتعالى وبياخد بالاسباب وبيستغفر وبيصلي على النبي كثيرا عليه الصلاه والسلام، ده اللي في الضراء. لكن اللي في السراء ممكن مش واخد باله ان هو مفتون، ان كل نعمه ربنا عز وجل من لا عليه هيسال عنها هذا الشخص، وهل النعم دي توصله الى الله ولا بتقطعه عن ربنا اصلا؟ هل النعم دي فعلا نعم في حق ولا نقمة؟ طيب بل ممكن النعم دي تخليه ينسى ربنا أصلا، كل عنده إن الله لا يحب الفرحين زي ما قال القارون، الفرح التكبري البطر تمام. والله أعلم. يبقى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فتحنا قرأ بها ابن عامر، ده بمعنى تكسير الأبواب وتكرر فعل ذلك مرة بعد مرة. فلما نسوا ما ذكروا، شوف يا جماعة استدراج ربنا، والله نسأل الله سبحانه وتعالى خطير المعنى ده. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وقراءتنا احنا أي فعل ذلك سبحانه وتعالى مرة واحدة فتحنا عليهم. ولذلك الإنسان لا ينخدع بالغرب الكافر أو بالإنسان العاصي اللي ربنا عز وجل من عليه، وبرضه يفكر في نفسه. يعني ممكن ربنا عز وجل مديك نعم وانت مش واخد بالك دي نعم أصلا، وبالتالي ليه كثر التسخط وعدم الرضا وعدم القناعة؟ إن واحد بيفكر بس في الحتة اللي مش عنده فقط، لكن في النعم ومش عايز، هو خلاص تعود عليها، بل مش بيشكر ربنا أصلا عليها، فضلا إن هو بيعصي ربنا عز وجل بيها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معصيه ما يحب، يعني ما على معصي ده جمعة رضية، يعني عبد قائم على معصيه وربنا اداله ما يحب، فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حديث حسن أسنده العراقي وصحاح الشيخ الألباني وحسن الأرناؤوط صحاح المسند. طيب فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مبلسون يقول ابن جزي أي آيسون من الخير. طيب العلماء تكلم هنا ليه ربنا عز وجل قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا؟ المعنى في الحقيقة عظيم جدا والحمد لله رب العالمين. فنظم الدرر للبقائي رحمه الله قال أنا يا جماعة برضو يعني بتعمد كثيرا ما أتعمد أنا أقرأ كلام العالم نفسه أو يعني لو كان يعني يفهم بسيط شوية لو صعب بحاول أختصره عشان برضو نتعود نحن بقى كتب التفسير الكبيرة خلاص إن شاء الله نلتقي لها يعني وإلا ممكن مثلا نص صفحة صلى الله عليه وسلم ممكن يختصرها في سطر ولكن محتاجين نحن نسمع الأسلوب ده أولا لما فيه طبعا من النور يعني من بركة العلم نسبته إلى قائله تمام وبرضه ممكن نقول قال كلام فحواء كده بس الأكمل إنه يقال على حسب السياق برضه تمام. فأقرأ الكلام خمس سطور هو فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كلام عظيم جدا يعني إيه فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين؟ يقول البقائي رحمه الله لما كان من عادة من يغلب من أهل الدنيا أن يفوته آخر الجيوش يعني لو في جيشين مع بعض وفي جيش انتصر آخر الجيش الثاني المهزوم خلاص بيرجع لورا وبينسحب. قال والمتفرقون عنهم لملل أصحابه من الطلب خلاص هيروحوا أرام خلاص آخر الجيش ده رجع لورا ورجع الـ يعني الـ المكان بتاعهم تمام. الجيش بقى الفايز ده بقى يشوف الغنائم وكده خلاص. يقول وضجرهم من النصب والتعب وقصورهم عن الأحاطة بجميع الأرب أيوة أخبر تعالى أن أخذه على غير ذلك. الله أكبر يعني ربنا بقى مش هنتقم من ناس معينة بس اللي هي مثلا على الوش كده لا قال وأن نيله للآخر كنيله للأول على حد سواء. فقال مسببا عن الأخذ الموصوف مشيرا للبناء المفعول إلى تمام القدرة سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالدابر إلى الاستئصال. يبقى فقطع دابر القوم الذين ظلموا يعني الكل بخلاف الحروب بيكون بس بداية الصفوف الناس اللي وصلت لكن اللي من ورا خالص دول بيرجعوا بيمشوا خلاص والدنيا انتهت خلاص. يبقى فقطع دابر القوم الذين ظلموا لذلك يقول هنا ابن جزي دابر القوم أي آخرهم وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية. والحمد لله رب العالمين ليه ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله رب العالمين؟ لأن هنا ابن جزي أولا يقول شكر على إهلاك الكفار فإنه نعمة على المؤمنين. وقيل إنه على ما تقدم من ملاطفته في أخذه لهم بالشر ليزدجروا أو بالخير ليشكروا حتى وجب عليهم العذاب بعد الإنذار والإعذار يعني خلاص ليس لهم حجة في كده تمام. برضو إن ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل إلى هؤلاء الأمم وكذبوهم وأذوهم ربنا عز وجل ابتلاهم تارة بالبلاء وتارة بالرخاء برضو ما أمنوش فربنا عز وجل استأصلهم تبارك وتعالى وأهلكهم فاستراحوا الرسل من شر الأقوام دول خلاص. وده في الحقيقة نعمة في حق الرسل خلاص. فكأن الكل كده قال الحمد لله رب العالمين على قضاء الله تبارك وتعالى من هلاك المكذبين وبكده تظهر حجج الله سبحانه وتعالى وكذلك صدق الرسل، ويحصل إكرام الله عز وجل لأوليائه وإهامته لأعدائه تبارك وتعالى. يقول ابن جزي رحمه الله: قل أرأيتم الآية احتجاج على الكفار أيضا، في أثر ابن القيم رحمه الله ذكره في طريق الهجرتين في أمر البلاء نذكره، يقول: إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته. البلاء ده يعني هل بيوصلك إلى الله ولا بيقطعك عن الله؟ جماعة بنأكد خطورة قسوة القلب، لأن صاحب القلب القاسي ده مشكلة حتى في أمر البلاء. يعني مش مشكلة بقى إن هو فقط في أمر مثلا استحضار القلب في الصلاة، في الأعمال الخيرية، في التعامل، في التواصل مع الناس، في الخلوة، في قراءة القرآن، لا مش كده بس، ده حتى في البلاء محتاجين قلب نقي. طب لو القلب قاسي زي ما قلنا، مش فاهم الرسائل، فمش عارف يتعامل صح مع السراء والضراء، فصاحب القلب ده مفيش ضراعة، فالشيطان بيزين لكل اللي بيعمله وبيضحك عليه. كلام يعني فعلا يلعب الإنسان والله، يا ربنا يحفظنا وإياه. فابن القيم يقول: فهو علامة سعادته لو البلاء يعني رده إلى الله وإرادة الخير به، وإن لم يرده ذلك البلاء إليه يعني إلى الله بل أنساه ذكر ربه، يبتلى فيبعد عن ربنا، يبتلى فيسيء الظن بربنا. هو جماعة ده برضو ابتلاء صعب، سممكن يبتلى في أعز ما يملك ولا يرى النصر الآن. ممكن تلاقوا معنا سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا على القراءة دي، أو كذبوا قراءتنا، وشوف بقى أقوال الصحابة فيها، يعني الرسل قد يعني يظن أنهم قد كذبوا، ده رسل، ففي اختبارات سبحان الله. يقول: بل أنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به. قال الله تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. انتهى من الطريق الهجرتين. يبقى إذن فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. طيب قال: قل أرأيتم الآية احتجاج على الكفار أيضا، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم أبصاركم، كبرضو بترجع تكلم المشركين تاني تقولون طب السمع والبصر اللي عندكم ده وختم على قلوبكم، لو ربنا عز وجل أخذهم مين هيرد لكم الحاجات دي؟ فبرضو انت بتحطهم كده في المشهد خلاص. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. طيب عشان نفع يعني بعض المعاني، وبرضو الآية: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. لعل إن شاء الله نستكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، أفضل يعني عشان الوقت. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.